إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم حصن ألسنتنا من الكذب وقلوبنا من الغش وأعمالنا وأقوالنا وحركاتنا وسكناتنا من الرياء والسمعة. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. هذا مجلس قراءة المصطلح، ومن خلال قراءة كتاب نزهة النظر لأحد علماء الشافعية وهو الحافظ الكبير الحافظ ابن حجر رحمنا الله وإياه. أين وقفنا يا ناصر؟ ها؟ ما زلنا في فإن خف الضبط كأنه تجاوزنا ولا ها؟ ولا هنا ها؟ أي طيب. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله وهو الحسن لذاته، يقول: فإن خف الضبط أي قل، خف الضبط أي قل. والضبط قد مر تعريفه هو حفظ الراوي لحديثه إما صدرا وإما كتابا. قال: يقال خف القوم خفوفا قلوا، والمراد مع بقية الشروط المتقدمة في حد الصحيح. فخفة الضبط شرط يتعلق بصفة الراوي، شرط يتعلق بصفة الراوي. وثمة صفات وشروط مر ذكرها في تعريف الصحيح، وهو الاتصال، وهي الاتصال وعدالة وضبط الرجال ونفي الشذوذ ونفي العلة القادحة. قال: فإن خف الضبط فهو الحسن لذاته، فراوي الصحيح، الراوي الثقة حديثه يكون صحيحا. فإن خف ضبطه فكان صدوقا أو لا بأس به، كان حديثه حسنا لذاته، لذاته لا لشيء خارج من العواضد كالمتابعات والشواهد، لا لشيء خارج أي من العواضد كالمتابعات والشواهد. وقد مر أن المتابعة المراد بها مشاركة الراوي في حديث لراو آخر أو لراو غيره، والشاهد أيضا مر هو رواية متن الحديث بمثله أو بنحوه عن طريق صحابي آخر. قال: فإن خف الضبط فهو الحسن لذاته لا لشيء خارج، وهو الذي يكون حسنه بسبب الاعتضاد، وهو الذي يكون حسنه بسبب الاعتضاد. هذا شرح لقوله لا لشيء خارج، لأن ما يكون حسنه بسبب الاعتضاد هو شطر الحسن الآخر، وهو الحسن لغيره. لأن الحسن قسمان: حسن لذاته يعرف باتصال سنده بنقل العدل الثقة عمن خف ضبطه إلى منتهاه، وأما القسم الثاني فهو ما فيه راو متكلم فيه كأن يكون ضعيفا أو صدوقا سيء الحفظ عضده متابعة أو شاهد، فانتقل الحديث من الضعيف إلى الحسن لغيره. هذا هو مراد الحافظ ابن حجر من قوله وهو الذي يكون حسنه بسبب الاعتضاد. هذا شرح لأي شيء؟ لقوله لا لشيء خارج. إذا وجد الشيء الخارج ماذا يسمى أو يوصف؟ هذا معضد. ما هي العواضد؟ كمتابعات وشواهد. قال نحو حديث المستور إذا تعددت طرقه. المستور مأخوذ من الستر، وهو من عرفت عدالته الظاهرة ولم تعرف عدالته الباطنة، لأنه قد تقدم أكثر من مرة أن العدالة عدالتان: عدالة ظاهرة وهي الخلو من مفسق، هذه العدالة الظاهرة ننتفع بها في الشهود، تأتي بشاهد لا يشرب الخمر، لا يرابي، لا يرتكب كبيرة، هذا ممكن يقبل في باب الشهادة. أما باب الرواية ينبغي أن يكون كذلك، وهو ما يعبر عنه بالعدالة الظاهرة، ولا بد أن يكون عدلا في الباطن، وهو أن يوثق في حفظه وضبطه ونقله وروايته للحديث. قال مثل ماذا؟ ما يصلح للعواضد؟ قال نحو حديث المستور. وينبغي أن يعلم أن الحافظ ابن حجر يسوي بين مجهول الحال والمستور، وله تعليل ذهني عقلي معتبر، حيث يقول إن الستر هو عدم معرفة حال الراوي الظاهرة، وهذا العدم لا يتأتى إلا لمعاصر مشاهد يقول أنا شاهدته فما رأيته يرتكب مفسقا ويؤدي الشعائر الظاهرة. قال أما من تأخر عن أهل عصر من العصور فلا سبيل ولا مندوحة لمعرفة هذه العدالة التي تسمى بالعدالة الظاهرة والتي ضدها جهالة الحال. فإذن المستور ومجهول الحال سيان. قال وهو الذي يكون حسنه بسبب الاعتضاد نحو حديث المستور المجهول إذا تعدد الطرق. المجهول بقسمي، المجهول قسمان: جهالة حال وجهالة عين. جهالة عين ما هي؟ ألا يعرف بطلب العلم في نفسه، ولا يعرفه العلماء به، ولا يعرف حديثه إلا من طريق راو واحد. جهالة الحال ما هي؟ روى عنه اثنان لم يوثق من إمام معتبر من أئمة الجرح والتعديل. المجهول بقسمي، هل يعتبر بهما يصلحان للاعتضاد؟ أما مجهول الحال فباتفاق، أما الاعتضاد بجهالة العين فباختلاف، والراجح أن كليهما مما يصلح للاعتضاد، بدليل أن الدارقطني رحمه الله حين وصف مجهول العين قال فإن اعتضد بنحوه أو بمثله، فجعل من العواضد جهالتي العين والحال معا. قال وهذا القسم من الحسن. قال وخرج باشتراط باقي الأوصاف الضعيف. خرج باشتراط باقي الأوصاف الضعيف. ما هي بقية الأوصاف التي مرت إلى الآن في تعريفي الصحيح والحسن؟ الاتصال. قال خرج باشتراط باقي الأوصاف الضعيف، فخرج بالاتصال جميع أنواع الانقطاع: المنقطع بسقوط رجل، المعضل بسقوط راويين، المرسل بمرفوع تابعي، المدلس بأن يروي عن عمن عاصره ولقيه وسمع منه ما لم يسمع منه موهما سماعه منه، المعلق بأن يحذف أول السند ولو إلى منتهى. طيب الشرط الثاني العدل. ماذا خرج بالعدل؟ ويدخل ضمن قول الحافظ خرج باشتراط باقي الأوصاف الضعيف، خرج الفاسق فروايته الفاسق ضعيفة جدا منكرة، يعني من يشرب الخمر فإنه لا عدالة، سقطت عدالته. وبكم مرة يكون ارتكاب الفسق يتحتم الحكم عليه به ولو بمرة واحدة؟ كما الحال في الكذب، انتبه لهذا، الكذب ونص عليهما بمرة واحدة الإمام الشافعي، من كذب على رسول الله مرة نقل من ديوان الصادقين إلى ديوان الكذابين، بشرط أن يكون تحديثه بما هو على خلاف الواقع والحقيقة، ليس على سبيل التوهم، لأن الإنسان قد يهم وقد يختلط وقد يتقدم في السن فيقول الحديث هذا يكون في صحيح البخاري يقول ضعيف، أو يكون ضعيفا يقول هذا حديث في الصحيحين، فإذا لم يجرب عليه كذب لا يكون كذابا، ولكن يكون هذا الإخبار على خلاف الحقيقة على سبيل إيش؟ على سبيل الوهم. وقل من يبقى على ذاكرته وحافظته وإدراكه في آخر عمره، قل من. نسأل الله الثبات على الإيمان والتوحيد وعلى لا إله إلا الله. وخرج بقوله ضابط، ودخل ضمن قوله خرج باشتراط باقي الأوصاف من ليس بضابط، كفاحش الغلط، شديد الغفلة، سيء الحفظ، يهم، وما شابه ذلك. فإذا روى حديثا وكان مخالفا سمي حديثه ضعيف منكر، لأنه ضعيف خالف من هو أولى منه بالقبول. وخرج بقوله خرج باشتراط باقي الأوصاف الضعيف ما يتعلق بنفي الشذوذ، فالصحيح والحسن ليس فيهما خلاف بين هذه الرواية التي أتت من طريقهما وبين روايات الثقات، ما في خلاف. فإذا وقع الخلاف رصد المحدثون هذا الخلاف، لأن السنة ما فيها خلاف، السنة لا يمكن أن يقع فيها خلاف حقيقي، لأن الله عز وجل تكفل بدفع هذا الخلاف، فقال جل وعز ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرة. إذن إيش أسباب هذا الخلاف الذي قد يقع؟ هذا أسبابه كثيرة، أسبابه كثيرة، وقد يرجع السبب للشيء الموجود بين أيدينا والموضوع الذي نتذاكره، لضعف، لثبوت وعدم ثبوت الحديث، للاختلاف في ثبوت وعدم ثبوت الحديث، أو نفي العلة القادحة، نفي العلة القادحة، كأن يأتي مثلا شريك ابن أبي نمر فيروي حديثا صحيحا يشترك معه الأئمة الثقات، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، يعني دنا جبريل، هكذا يروي الأئمة الثقات، فينفرد شريك ابن أبي نمر وفي حفظه شيء فيقول ثم دنا الجبار فتدلى، فيقفز عليه المحدثون يقولون لفظة الجبار وهم وهم وهم لأصل حديث توبع عليه ولكن بلفظة ثم دنا جبريل عليه السلام فتدلى، وهو المقصود في تفسير وشرح قول الباري جل جلاله ثم دنا الجبار فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. طيب، هذا كله يدخل في قول الحافظ ابن حجر وخرج باشتراط باقي الأوصاف الضعيف، قال وهذا القسم من الحسن مشارك للصحيح في الاحتجاج به، الحسن لذاته مشارك للصحيح في الاحتجاج به، بل أكثر حديث رسول الله من نوعه، وعليه أكثر العلماء كما جزم الخطابي وستأتي عبارته، يعني من جنس الحسن أكثر الحديث وأكثر الفقهاء يعمل به، وما شذ إلا الندر كمثل النص المأثور عن أبي حاتم حين سأله ابنه أو غيره عن حديث، عن درجة حديث، فقال حسن، فقال أنحتج به؟ قال لا، ولعله يعني حسن اللغة من الناحية المعنوية واللغوية وليس من الناحية الاصطلاحية، وإلا لا أحد رد الحديث الحسن أو الاحتجاج به. قال: وهذا القسم من الحسن وهو الحسن لذاته مشارك للصحيح في الاحتجاج به. طبعا هو الآن ينظر للقسم الأول، لأنه هو الذي إذا ذكر الصحيح ذكر بجواره، وهو الصحيح وهو الحسن لذاته. طيب ليش ما قال الحسن لذاته والحسن لغيره؟ لأن الحسن لغيره دون الحسن لذاته. الحسن لذاته لماهيته، ماهيته بالميم والهاء والتاء المربوطة، لماهيته وذاتيته، اكتسب حسنه من ذاتيته. الحسن لغيره من أمر خارجي عنه، عبر عنه الحافظ ابن حجر بيش بالعواضد، فهو دونه. فخلنا الآن مع هذا التنظير الأول، الصحيح يحتج بالحسن وهو مشارك في الاحتجاج به وإن كان دونه، ومشابه له في انقسامه إلى مراتب بعضها فوق بعض، كما أن الصحيح صحيح لذاته وصحيح لغيره. ما هو الصحيح لذاته؟ هو المعرف بهذه الشروط: تصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله من غير شذوذ ولا علة. ما هو الصحيح لغيره؟ حسن لذاته مع وجود عواضد وطرق وشواهد ارتقى فصار صحيحا لغيره. الحسن كذلك يقول ينقسم إلى مراتب، وقد قسم إلى مرتبتين: حسن لذاته وحسن لغيره. حسن لذاته ما رواه من هو دون الثقة، حسن لغيره ضعيف كرواية مستور، رواية مجهول حان أو رواية مجهول عين، اعتضد بوجود شواهد ومتابعات. قال: وبكثرة طرقه يصحح، بكثرة طرق الحديث يصحح، وإنما يحكم له بالصحة عند تعدد الطرق، لأن للصورة المجموعة قوة تجبر القدر الذي قصر به ضبط راوي الحسن عن راوي الصحيح. هذا الحديث الذي حكمنا بأنه حسن لذاته، وذلك لأن رجاله كلهم ثقات سوى راو واحد قيل فيه صدوق، قيل فيه صدوق. هذا القدر الذي قصر به ضبط راوي الحسن عن راوي الصحيح يجبر لوجود صورة مجموعة، العواضد يعني خبر ينقله عشرة، ليس كخبر يتفرد به راو وهذا الراوي في حفظه شيء. أليس ذلك كذلك يا إخوان؟ نطبق هذا في واقع الحياة، تنتفعون والله في تثبيت أخباركم، لأننا الآن نحن نتناقل أخبار جرائد صحف دش إلا ما كان صوابا وصحيحا وحقيقة. أي منطق، أي عقل، أي عبقرية يمكن تصح وتضعف؟ لا برؤى منامية ولا بشطحات قلبية ولا بهواجس وتتحول الهواجس إلى وساوس. كيف نوثق هذه الأخبار؟ لو درسنا علم مصطلح الحديث لعرفنا كيف نوثق أخبارنا. ولولا أن الله قيض جهابذة المحدثين لتأليف مصطلح الحديث لضاع شطر من السنة، لكن وعد الله حق، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الآن كيف نتناقل الأخبار؟ نتناقل الأخبار على طريقة مشي حالك وعلى طريقة التفكه. ها؟ أنت ما تدري في جريدة كذا، يقول الثاني لا أنا عندي علم زائد، وفي جريدة كذا، والآخر يقول في مجلة كذا، والرابع يقول في موقع كذا. لو أوقفت أي واحد فقلت له أسند تسلم، هذا الخبر عمن؟ قال ها ها لا أدري، ها ها لا أدري. من هنا تدري عقيدة لماذا يتردد الرجل في ثلاثة أسئلة في القبر، ثلاثة أسئلة ما يستطيع اليهودي يحفظها، ما يستطيع المجوسي يحفظها، ما يستطيع النصراني يحفظها. من ربك؟ ما دينك؟ من هذا الرجل؟ إذن يا عجبا، كيف يتلكأ أقوام في قبورهم فتوجه لهم هذه الأسئلة السهلة اليسيرة؟ ها؟ ومع هذا يقولون ها ها لا أدري. انتظر لحظة، خذ هذه الزيادة الصحيحة، كنت أقول كما يقول الناس. ما في عقيدة، ما في إيمان. إيش اللي والله فيه يقولوا فيه إسلام؟ ها، من فيه هنا عندك في المدينة ومكة؟ قال والله سمعت ناس يقول يقال عنهم وهابية وأظن متشددين. ها هذا مثل ها ها لا أدري. تثبت تثبت تثبت يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. ذاك أجاب وهذا لم يجب، لأن الإيمان ليس هو مجرد المعرفة ولا الإشراق القلبية يا أخي الحبيب، ولكنها عقيدة في أعماق القلب راسخة وفي واقع الحياة تلهج بها الألسن وتترجمها الأحوال والأعمال، ولسان الحال أبلغ من المقال. ولذلك عندما توجه الأسئلة من ربك؟ سبحان الله، أنت تعرفني بربي، ربي الذي عشت لا غنى لي عنه، ربي الذي قلت لبيك اللهم لبيك، ربي الذي قلت لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ربي الذي قلت سبحان ربي العظيم، ربي الله. ما دينك؟ سبحان الله، أنا أتيت من فج عميق عشان أدعو غير الله؟ أدعو بدوي ولا زينب ولا عدوي ولا جيلاني ها ولا علي فأشرك بالله شيئا؟ والله الإسلام هو ديني، ديني هو دين الأنبياء. إيش دين الأنبياء؟ ها، تعليق حجب وتمائم وصلبان وأساور لا تغني من الله شيئا؟ لا، بل هو دين الأنبياء والمرسلين أجمعين. إن الدين عند الله الإسلام. من نبيك؟ ها ها لا أدري. لا، بل والله أنا دريت مذ خرجت من بطن أمي لقنت. أول شيء جاءوا فحنكوني بالتمر، فلما بلغت سن أميز قلت لماذا حنكتموني؟ قالوا سنة نبيك صلى الله عليه وسلم التحنيك. مذ ولدت أذن في أذني، وأحذر من الحديث الآخر وإن كان موجودا في بعض كتب الأفاضل والأماثل، من أذن في أذنه اليمنى وأقيمت الأذان في أذنه اليسرى لم تصبه أم الصبيان، يعني الجنية، حديث مكذوب. إيش السنة؟ الأذان فقط في الأذن اليمنى. كيف؟ ها والله ما يمكن إن شاء الله. اللهم ثبتنا بالقول الثابت نبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأني عرفت محمدا، ما عرفته قصة تتلى يوم مولده، ولا عرفته قصة إسراء ومعراج، ها، ولا عرفته مجرد مدائح وأشعار ها يضرب عليها بالطيران والدفوف، ولكني عرفت محمدا صلى الله عليه وسلم، عرفته عقيدة. ها، ما شاء الله وشئت يا محمد، يغضب صلى الله عليه وسلم ويقول أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده. ما عرفنا محمدا ها هو المتبتل والمنقطع والذي أنزل عليه يا أيها المدثر وتارة يا أيها المزمل، بل عرفناه رجل مجاهد، حتى قال علي كنا إذا اشتد الوطيس اتقينا برسول الله، وهو الذي كان يكون في مقدمة الصفوف ها ويكرر أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. مو كان يلقي بأصحابه فيأتون المعارك والعروب ويجلس في قصر عاجي رجلا على رجل، بل كان هو الذي يجوع، وهو الذي يشارك في حفر الخندق، وهو الذي يكون في مقدمة المجاهدين جهادا حقيقيا صحيحا. يعرفه الغربيون والشرقيون، ولكن يغفل عنه أولئك المتعامون من العلمانيين والراديكاليين الذين يريدون كما قال الله ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. إذا قلت الآن هلموا بنا نقرأ السبل السوية، سيمر بنا ترى هذا كتاب الطهارة، قالوا ما شاء الله لا قوة إلا بالله، متفقها عقلاء، ما شاء الله عقلاء، هذول الطلاب عقلاء. كتاب الصلاة قالوا ما شاء الله عباد، كتاب الحج بسم الله خذ هذا مليون كمان روح حج، كتاب الجهاد قال لا لا لا لا لا لا لا إلا الجهاد، إلا الجهاد، إلا الاستشهاد. لماذا؟ ليضعوا البرادع ويركبون وإذا ركبونا وجهونا، وإذا وجهونا أحرقونا، وإذا أحرقونا دمرونا. أعظم من هذا كله ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. علق صليب والله تجد طوابير، علق صليب، افتح كنيسة تجد طوابير ديمقراطيين ينتخبونك. اللهم سلم سلم في بعض البلاد التي تحولت من سكون إلى حركة، تسمع تصريح لا ينبي عن خير، تصريح كبير كان مخبوءا في قمقم ثم خرج بعد ذلك ويقول: من اللي قال أن الإسلام يتعارض مع الديمقراطية؟ لا حول ولا قوة إنا لله. أعظم الله أجرك، أعظم الله أجرك، أعظم الله أجرك، أعظم الله أجرك، أعظم الله أجرك. في واحد من تلك البلد يرفع أصبعه. أنا ما قلت البلد ولا ذكرت البلد، لكن أنتم المعيون أذكياء تشاركون من يتكلم فيكم المسؤولية، وتقولون: نحن سمعنا بأذن واحدة وتكلمنا بلسان واحد. واحد تكلم في الميكروفون لكن كل الحاضرين تكلموا في الميكروفون، لأن هذا عقيدة وليس تقليد، عقيدة وليس تقليد. لا يمكن لأحدنا أن يقال له بعد الصلاة: يا شيخ أنت ما تخاف الله تقول، ولا الإمام يقول، ولا الضالين تقول آمين. فإيش تقول؟ تقول: صلوا كما رأيتموني أصلي، إذا أمن فأمنوا. الإمام واحد يقول ولا الضالين، كلنا نقول آمين، ولا واحد بس ها، والبقية يقولون لا، ما في المذهب آمين. سبحان الله، أي مذهب؟ إذا ما كان مذهبنا مذهب رسول الله فأي مذهب؟ فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وإنا لله وإنا إليه راجعون. قال نعم، وهذا حديث ينفرد الوصف، وهذا حيث ينفرد الوصف. إيش معنى هذا الكلام؟ ما معنى كلام الحافظ ابن حجر وهذا حيث ينفرد الوصف؟ يعني إذا أفردنا الحكم بالصحة فقلنا صحيح، أو أفردنا الحكم بالحسن فقلنا حديث حسن. هذا من حيث إيش؟ من حيث الانفراد، يعني ليس للحديث إلا طريق واحدة، صحيحة أو حسنة. طيب، فإن جمع فقيل في الحديث حسن صحيح، أي الصحيح والحسن في وصف واحد، كقول الترمذي وغيره: حديث حسن صحيح. فكيف نجمع؟ كيف يكون حسن وكيف يكون صحيح؟ أنت دحين نحن متفقون على كلية وهي أنه لا تناقض. طيب هذا كيف يجمع بين الحسن والصحيح؟ مو أنت تقول الحسن خف ضبطه، الصحيح ارتفع ضبطه، ثقة وصدوق، ثقة ودون ثقة، كيف يجتمعان؟ قال: فللتردد الحاصل من المجتهد في الناقل، أي في الراوي، هل اجتمعت فيه شروط الصحة كالتوثيق؟ شروطه التصحيح عديدة، منها التوثيق. إيش في منها؟ منها أن يكرر لفظ ثقة 9 مرات، كما الحال في سفيان بن عيينة، كررت فيه ثقة ثقة ثقة ثقة، ولولا أن الراوي انقطع نفسه لما انقطع في تزكية سفيان بن عيينة. قال: هل اجتمعت فيه شروط الصحة فكان ثقة مثلا، أو قصر عنها فكان صدوقا، أو لا بأس به أو ليس به بأس؟ وهذا حيث يحصل منه التفرد بتلك الرواية. وعرف بهذا جواب من استشكل في بعض النسخ، استشكال تحريف، الصواب جواب من استشكل الجمع بين الوصفين، أي الصحة والحسن، بينهما بون فرق، فكيف يجتمعان في حديث واحد؟ فيا عجبا من الإمام أبي عيسى الترمذي، كيف يقول حسن صحيح؟ يقول: فقال الحسن قاصر عن الصحيح. هذا الاعتراض، الحسن قاصر عن الصحيح في نسخة كما عرف من حديهما، أضفها، أضف هذا من نسخة، كما عرف قاصر عن الصحيح كما عرف من حديهما، أي من حدي. إيش معنى الحد؟ هذا الحد من تعريفات المناطق، يقولون لابد أن يعرف الشيء بحده. الحد يعني ماهية الشيء، تعريفه، ما هو حده يعني تعريفه. والبداءة في كل علم بالتعريف، كما قال السيوطي وغيره، لأن ما من عرف ما يطلب هان عليه ما يبذل. من يعني لماذا يبدأ بالتعريف، لماذا يبدأ بالحد، لماذا يبدأ بالماهية، لماذا يبدأ بتعريف ذات الشيء؟ قال السيوطي لأن من عرف ما يطلب هان عليه ما يبذل. هذا الوقت الذي تجلسون فيه ها بين المغرب والعشاء، يمكن غيركم يتقهوى، يبدأ مرة بالشاي، بعدين بالنسكافة، بعدين بالكابتشينو، بعدين بالمرطبات، وبعدين يجينا على العشاء، جزاه الله خير، يجاه ويصلي العشاء معنا جزاه الله خير. لكن هل هذا مثل المرابط؟ ها هنا انتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط، تحفه الملائكة، تنزل عليه السكينة، تتغشاه الرحمة، يباهي الله عز وجل بهم ملائكته، ينال أجر الجالس منكم أجر المجاهد في سبيل الله. كم سنعمر بالله؟ كم يعني أمنية؟ معليش أنا أستأذن، تارة أستأذن من الإخوة الزائرين وتارة أستأذن من الإخوة الطالبين، لأني لو جردت الكلام عن الطلب لهرب الزائر، ولو جردت الكلام للزائر لهرب الطلب. فلذلك يعني سددوا وقاربوا. لو قلت لأحدنا كم تريد أن تعيش؟ 100 سنة. 100 سنة ها؟ 100 عام. لا إله إلا الله، دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني. والله قد يموت الصغار قبل الكبار، قد يموت الصغار قبل الكبار. خذ الآن قبل 2-3 ساعات هذا الخبر طازج لأذكر حتى تتحرر هذه القواعد، وإن كانت في غير تخصص بعضنا، لكي تتحرر وتتقرر في قوة. والله يا أخواننا قبل 3-4 ساعات اتصلوا بعض الإخوة من مكة، قالوا قريبكم توفي رحمه الله بعد صلاة فجر هذا اليوم. قريبنا كم عمره؟ 100 سنة؟ ما بين 25 و 27. له 3 أطفال صغار صغار صغار. قلت شوف هذا هو القول المتبادل لذهن، مات الشاب هذا؟ مات؟ قالوا نعم مات. قلت إيش سبب موته؟ حادث؟ قالوا لا. جلطة؟ قالوا لا. سكتة؟ قالوا لا. ضربة؟ قالوا لا. قالوا والله ما به من مرض ولا وجع، صلى الفجر ووضع جنبه، أيقظته زوجته، وإذا بروحه قد فارقت جسده. إيش اللي ينفع؟ ها؟ إيش اللي ينفع؟ إمبراطورية؟ تعاظم؟ من تعاظم في نفسه واختال في مشيته لقي الله وهو عليه غضبان في صحيح مسلم. ها؟ نتواضع، نتطامن، نتأدب، نترحم، نتراحم، ها؟ نستسلم، نؤمن، نأمن. هذا هو منهج هذه الحياة أيها الأحبة، منهج هذه الحياة، علم نافع، عمل صالح، دعوة، نصيحة، أمر بالمعروف، نهي عن المنكر. أما الجبروت والطغيان، أنت رأيت إيش العاقبة؟ رأيتم العاقبة؟ رأيتم العواقب؟ عواقب وخيمة، وخيمة. لا تقول إيش وخيمة، سبحان الله، إيش وخيمة؟ عنده 1000 دبابة و5000 مصفحة ومليون راجمة. لا إله إلا الله، محمد رسول الله. ذلك لا يغني من الله شيئا ولا يغني من الحق شيئا إن كان صاحب هذه الترسانة بعيد عن الله عز في علاه، لأنه إذا نزل القضاء ضاق الفضاء. انتبه لهذا. بينما فرعون يقول أنا ربكم الأعلى، أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ إيش أنتم؟ ليش ما تسجدون لي؟ ليش ما تركعون لفرعون؟ ليش ما تذلون؟ ليش ما تحكمون حكم فرعون؟ أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ شوف العقوبة كيف، العقوبة كيف، ها؟ العقوبة كيف؟ غرق، غرق. ثم اليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. موجود بدنه، أليس موجودا بدن فرعون؟ موجود بدنه. تنظر، هي نعم قضية فلسفية علمية طبيعية فيزيائية تحليلية، يقولون قدماء الفراعنة ماذا كانوا يصنعون، إيش كانوا يضيفون من مواد للتحنيط، خردل، حبة سوداء، كذا، لكن هذا من تسخير الله، لأنه هو مسخر العقول وخالق العقول، ليتحقق قول ربنا اليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. ها؟ قال عن شعبه جرذ جرذان فئران. والعاقبة نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعلنا من المتقين، لأن الله قال إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمهجصين للمخبصين للطالحين للفاسقين، العاقبة للمتقين. اللهم اجعلنا في هذا المجلس المشهود، اللهم اجعلنا من الصالحين المصلحين، اللهم اجعلنا من الصالحين المصلحين باطنا وظاهرا سرا وعلانية. قال: ومحصل الجواب أن تردد أئمة الحديث في حال ناقله اقتضى للمجتهد ألا يصفه بأحد الوصفين، فيقال فيه حسن باعتبار وصفه عند قوم، صحيح باعتبار وصفه عند قوم آخرين. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: إن قيل صحيح على حدة ما في إشكال، إن قيل حسن على حدة ما في إشكال، إن جمع بينهما وقع الإشكال، لأنه جمع بين الكمال والنقص. قال: لكن هذا يوجه بماذا؟ قال: هذا يوجه بأن نقسم المسألة إلى قسمين، أحدهما مر بنا. القسم الأول إذا ما وقع تفرد، ما في لهذا الحديث إلا طريق واحد، وجاءنا الترمذي فقال حسن صحيح، قال هذا مع وجود الفردية والغرابة للتردد. جاء الحافظ نظر قال: أنا أحكم عليه بإيش؟ بحسن ولا صحيح؟ لماذا تردد؟ قال: لأن راوي هذا الحديث ثقة ولا صدوق؟ ثقة ولا صدوق؟ فقال: وبالتالي الحديث يكون إن كان ثقة يكون صحيحا، إن كان صدوقا يكون حسنا، فللتردد ولإبراء الذمة قال حسن صحيح، ما في إشكال. أقول هذا ما في إشكال حين التفرد. ثم ينتقل بنا إلى تنظير آخر، قال: وغاية ما فيه أنه حذف منه حرف التردد، لأن حقه أن يقول حسن أو صحيح. ليش قال حسن أو صحيح؟ تقدم قليلا في درجة ناقله وراويه، لأنه تردد ثقة أو صدوق، وبالتالي الحكم على درجتي الراوي صحيح أو حسن، حسن أو صحيح. قال: وبالتالي وهذا كما حذف حرف العطف من الذي بعده. انتبه، اختلف الشراح للنزهة وللنخبة، قال الذي بعده يعني ايش؟ اللي يقول فيه حسن صحيح غريب، والذي يقول فيه حسن غريب، والذي يقول فيه صحيح غريب. الصواب انه ذكر قسمين في توجيه حسن صحيح. القسم الاول عند يا ناصر عند التفرد، القسم الثاني عند التعدد، فما في إشكال. فلما قال: وهذا كما حذف حرف العطف من الذي بعده، أي القسم الذي ذكرته آنفا وهو التفرد ولا التردد، التردد ولا التفرد، التفرد ولا التردد، التردد. هذا مو مقبول، أقول من أصحاب الصفوف الأولى مو مقبول. للتردد أو التفرد أو لشيء ثالث؟ للتعدد، لا للتفرد ولا للتردد، لأن التفرد هو التردد، ولكن عندنا قسمان: تفرد وتعدد. تفرد يعني ما في إلا طريق واحد في الدنيا، مثل النهي عن بيع الولا وعن هبته، تفرد به عمرو بن دينار فلا يروى في الدنيا من غير هذا الوجه، هذا فرد مطلق، هذا تفرد. تعدد عدد من مثل حديث محمد بن عمرو بن علقمة: لولا أنا نعم لولا أنا أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. هذا ما في تفرد، في تعدد. ولذلك كان أصل هذا الطريق من طريق محمد بن عمرو لحديث لولا أنا أشق على أمتي يعني حسن، لكنه حسن لغيره أو ضعيف، لكنه بتعدد طرقه صار صحيحا لغيره، فارتقى الصحيح يجري كما قال الحافظ العراقي. أعيد السؤال: قول الحافظ ابن حجر وهذا كما حذف حرف العطف من الذي بعده. ما الذي بعده؟ هو القسم الثاني. القسم الأول فيه تفرد، القسم الثاني فيه تعدد، فيه تعدد. قال وعلى هذا فما قيل فيه حسن صحيح دون ما قيل فيه صحيح. لماذا؟ لأن ما قيل فيه صحيح يعني عندما يأتي أحد الأئمة الحفاظ فيقول هذا حديث صحيح ويسكت خلاص صحيح. في الغالب إذا كانت شروط الصحيح منطبقة عليه يكون صحيحا، لكن إذا جاءنا الترمذي فقال حسن صحيح يكون دون قوله هو أو غيره صحيح. لماذا؟ لأن صحيح مترجمة معانيها عندنا بماذا؟ حسن أو صحيح. التردد والشك دون القطع والجزم، التردد والشك دون القطع والجزم. قال لأن الجزم أقوى من التردد وهذا من حيث التفرد. وإلا إذا لم يحصل التفرد يعني في تعدد طريقين ثلاثة طرق أربعة طرق خمسة طرق من نعمة الله وحفظه للإخوة الزائرين لسنة نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم أن طرق الحديث تعددت، طرق الحديث تعددت، حتى قال علي بن المديني الباب إذا لم تجمع طرقه لم نعرف علته. وأيضا قال الباب إذا لم نجمع طرقه لم نكد نفقهه. إبراهيم ابن يعقوب أو إسحاق والشك مني الجوهري اجتمع لديه وبين يديه طلابه فقالوا له حدثنا، فنادى جاريته وقال يا جارية هات لي الجزء 70 أو 100 من حديث أبي بكر الصديق. فقام للطلاب، الطلاب فاقهون محدثون يفقهون، قالوا كيف هذا، نحن نعد أحاديث أبي بكر عددا بالعدد وأنت تقول الجزء 70 أو 100. فقال الباب إذا لم يكن الحديث إذا لم يكن له 100 وجه عندي أعد نفسي فيه يتيما. احمد الله احمد الله، ما هو كلام كده طاير بس حدثني قلبي عن ربي. قال شيخ الطريقة بسم الله جلس على الكرسي قال يا عيال غدا لا تصلوا الفجر إجازة. قالوا آمين. ما أدري إيش يقولون بدل يا رب العالمين. ليه؟ قال لأني رأيت رؤيا منامية بالأمس أن الله أسقط عنكم التكليف في صلاة الفجر. هذا مو شيخ، هذا شيخ الشياطين أكرم الله السامعين. رجل يبطل فرائض الله ويبطل واجبات الدين ويحل ما حرم الله ويحرم ما حل الله، هذا ما هو شيخ، هذا ما هو شيخ الشيوخ ولا شيخ المشايخ حتى تجعله شيخ مقدس ومحترم ويتبرك به. أو ذلك الشيخ الآخر وجد يعمل فاحشة فقيل له يا مولانا إيش هذا، قال أنا وصلت لأن الله يقول اعبد ربك حتى يأتيك اليقين وأنا قد بلغت اليقين من سنين فسقط عني التكليف. ضلال مبين وشيطان رجيم. ما في ما يسقط التكليف ولا عن الأنبياء والمرسلين. وقول رب العالمين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، إيش معنى اليقين؟ يا زائرين يا ضيوف يا أفاضل يا كرام واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني ما اليقين؟ الموت الموت الموت. طيب يكفي هذا في الله ولا نكمل السطرين. قال وإلا إذا لم يحصل التفرد فإطلاق الوصفين معا على الحديث يكون باعتبار إسنادين. عند التفرد يكون للتردد، وعند التعدد يكون لماذا؟ لوجود أكثر من إسناد. فحسن باعتبار طريق له حسنة، وصحيح باعتبار طرق له صحاح. وبالتالي لما وجد الإمام الترمذي وغيره لما وجدوا أن للحديث طرقا حسانا وأخرى صحاحا، من الإنصاف والعدل ألا يكتموا علما، فوصفوا ما شاهدوه وما شهدنا إلا بما علمنا، فقالوا حسن صحيح. إذن الخلاصة التي تخرجك من ورطة عندما تقرأ بعض الشروح التي يقول قيل وقيل وقيل، حسن صحيح كيف نوجه؟ عند التفرد يكون للتردد في صفة الناقل، أثقة هو أو صدوق؟ يعبر عن حديثه بماذا؟ حسن صحيح، للتردد والشك، حسن أو صحيح يكون أدنى منزلة من صحيح. عند التعدد، عند التعدد يكون كما قرر ابن حجر. سبقه إلى هذا التقرير أبو عمرو بن الصلاح، قال حسن صحيح باعتبار تعدد الطرق، باعتبار تعدد الطرق. طيب يا أخوانا، في تنبيه قبل أن أشرع في درس الفقه لكتاب السبل السوية وأستكمل كتاب الحج، وأنا ما رضيت لنفسي عندما بدأت في السبل السوية في فقه السنن المروية، أي فقه سنن خير البرية صلى الله عليه وسلم، إلا منهجا ثلاثيا أو رباعيا وعودتكم عليه، لكن كتاب الحج ضرورة شرعت في شرحه على وجه العجلة والسرعة، وإلا كانت المنهجية على النحو التالي: أولا سرد وضبط النظم لحافظ ابن محمد الحكمي رحمه الله، ثانيا بيان مراده، ثالثا ذكر الأدلة والعناية بالأدلة قبل الاستنباط، العناية بالأدلة وما يتعلق بتصحيحها وتضعيفها والوجوه العديدة لها في رواياتها، ثم الخلافيات عبرت عنه بالخلافيات، وهو ذكر المذاهب المتعددة لوجود تعددية مذهبية، فلو حملتكم على شافعية أو حملتكم على حنابلة ذهب المالكي يعطيني الظهر ويولين الدبر ويقول هذا يفتي حتى في العقيدة أيضا على مذهب الحنابلة أو على مذهب الشافعية أو على مذهب الظاهرية، لكن هذه التعددية أرى أن المسلمين حتى يقع تقع لهم براءة من العصبية أرى لزوم، بلاش وجوب، لزوم دراسة المذاهب الأربعة مشفوعة بالأدلة الشرعية وبيان الراجح، ما استطاع المتكلم إلى ذلك سبيلا. ليه؟ لناحية تربوية ومنهجية واجتماعية، وهي براءة الحاضرين والسامعين من العصبية. يكفينا عصبية، ها؟ يكفينا عصبية وتقطع وتمذهب وتحجر. الشافعي ما يصلي وراء المالكية، المالكي ما يجيز الزواج بالحنفية، الحنفية ما يجيز مثل ذاك المبتدع من غير تحديد، ها؟ من غير تحديد، يعني مخافة من الشوك اللي في الطريق. هذاك اللي بيحمل عقيدة معينة شوف ايش يقول، هذا معروف مشهور عندهم عند أقوام، يقول إذا جاءك فلان يطلب خطبة ابنتك مو تزوجه، أنطيه بالخنجر في راسه. ما سمعتموها، ما سمعتموها ستسمعونها بأي لهجة كان. يقول هذا، ها، اللي يجيك مو تقول والله انتظر حتى استخير، لا، فورا وهو موجود يطلب خطبتك لأنه نجس. ثم يقول هؤلاء الوهابية أنجاس، يقول مرتدون، هذه بدعة صهيونية لتفتيت المحبة والأخوة فينا، ما في عندنا وهابية، عندنا مذهب واحد وهو مذهب محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إيش هذا التنويه؟ ذكرت بالأمس فيما يتعلق باللعق بأن ضبط الرواية التي بين أيدينا، وهو كما ذكرت كان صلى الله عليه وسلم يلعق أصابعه، أي الثلاث الأصابع التي يأكل بها أو يأكل بهن، وقلت يلعق ولا تضبط، يلعق. وغاب عن ذهني وذاكرتي حديث عبد الله بن عباس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان بعد فراغه من الطعام يلعق ويلعق. ها؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم بعد فراغه من الطعام يلعق هو ويلعق. طيب هل ثمة فهما آخر؟ نعم ثمة فهما آخر، وإليكموه على ضوء شراح هذا الحديث، منهم الإمام الشافعي النووي رحمه الله، قال يلعق أو يلعق، هكذا الرواية، يلعق أو يلعق. يقول هذا إما أنه سنة، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يلعق أصابعه الثلاثة ويلعق، قال الإمام النووي ولكن يلعق من؟ قال يلعق من لا يتقذر باللعق، كطفل صغير ابن بنت جارية زوجة، جارية زوجة، طفل صغير بنت أو ابن جارية زوجة، يعني ما هو لكل واحد، أقول ما هو لكل واحد، نعم. فيه توجيه آخر لغير الإمام النووي، قال إذا قلنا شك يلعق أو يلعق فما نخرج عن دائرة الآكل نفسه، ويكون من بابه تعدية الفعل، يلعق أصابعه فمه، فيكون يلعق أو يلعق هي بمعنى واحد لا نخرج عن دائرة الآكل، لكن رأي الإمام النووي عليه الأكثر يلعق ويلعق، والتوجيه بهذا. وللأمانة العلمية فيه توجيه رابع، أقول فيه تأويل رابع، قال إيش أنا قلت؟ يلعق من؟ الصغير، الطفل الصغير يعني ما يميز ولا يفرق، الزوجة الجارية، قال أو تلميذ لشيخ رجاء البركة. معليش أنا حطيت نقطة لكن ينبغي أن نمسح النقطة ونفهم ما وراء النقاط، ما وراء أو ما تحت الأسطر كما يعبرون، أو من تلميذ لشيخه يلعق أصابع شيخه رجاء البركة. أقول هذا يعني على كل حال أقول على كل حال في تأويل خامس، قالوا أو يلعق شاة، أو يلعق شاة، لكن بس إشكال فيه، أقول إشكال، الشاة والعنز والغنمة ما عليها بأس لأنها ما جربت تعض، لكن الجمل مشكلة، الجمل حقود، فلو أدخل الإنسان أصبعه وكان حاقدا عليه ما أظن يترك أصابعه إلا بعدما يلتهمها، فلذلك لا يجرب هذا في الجمال ولكن يجرب هذا في بقية الدواب. بسم الله.